Book 2 77 77 إبداء الأسباب 3 Nešto opravdati 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Zašto ne jedete tortu? يجب أن أنقص وزني. Moram smršaviti. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Ne jedem ju jer moram smršaviti. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Zašto ne pijete pivo? ما زال علي أن أسافر. Moram još voziti. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Ne pijem ga jer moram još voziti. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Zašto ne piješ kavu? هي باردة. Hladna je. لا أشربها لأنها باردة. Ne pijem je jer je hladna. لماذا لا تشرب الشاي؟ Zašto ne piješ čaj? ما عندي سكر. Nemam šećera. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Ne pijem ga jer nemam šećera. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Zašto ne jedete juhu? لم أطلبها. Nisam ju naručio, naručila. لا أشربها لأني لم أطلبها. Ne jedem je jer je nisam naručio. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Zašto ne jedete meso? أنا نباتي. Ja sam vegetarijanac. لا أكله لأني نباتي. Ne jedem to jer sam vegetarijanac.